إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني كذلك ما يسركم أيها الإخوة الكرام أن نلتقي في هذه المناسبة السانحة السعيدة الجامعة والنافعة بإذن الله تعالى في جلسة من مجالس أي جلسات التذاكر، حتى يذكر الواحد منا الآخر، وخاصة في هذا الزمان، زمان غربة الإسلام، ومما يزيد في غربة أهله وغربة تعاليمه بين الناس غربته في أوطان كثير ممن ينتسبون وينتمون إليه، وكأننا يذكرنا بغربته ابتداء وانطلاقا وأولا أي بداية، وكيف صار في بعض الأوطان وفي بعض الأمصار أصبح غريبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بهذا، أخبر أمته بهذا، بأنه مثلما جاء وبدأ غريبا كذلك سيعود غريبا كما بدأ. ولذلك ما جاء الحديث هذا جاء من روايات وأسانيد يعني متعددة، يعني بلغ مبلغ التواتر، يعني الحديث مثلا نجده عند الإمام مسلم رحمة الله عليه من رواية ابن مسعود مثلا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، هكذا فطوبى للغرباء. وكذلك جاء من رواية عبد الله بن مسعود بدأ الإسلام غريبا هكذا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. في هذه الرواية فيه زيادة، لأنه فيه زيادات تعرف صفة الغرباء، تعرف حقيقة الغرباء. لأنه لو يعني سألها الصحابة، وهذه طريقة الصحابة، أنهم مثلا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما استشكلوه أو عما ورد مجملا، فيريدون تعيين ذلك وتفسير وتفصيل ذلك المجمل مثلا، فيريد يستفسرون ويستفصلون ويستوضحون إلى غير ذلك حتى يفهموا. وإنهم فعلوا ذلك يا إخواني الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن ومواضع كثيرة أي متعددة، من أجل أن يفهموا. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك ويفهمهم كذلك. نعم. ولهذا في بعض الروايات لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الغرباء قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ من هم هؤلاء الغرباء؟ بمعنى ما هي صفاتهم؟ ما هي خصائصهم؟ ما هي سماتهم؟ حتى يعرفوا بأنه بشرهم وهنأهم ووعدهم بطوبى. وتعلمون أن مما جاء في تفسير هذه الكلمة طوبى تفسيرا شرعيا، لو نقول لغوي ممكن نعني التهنئة إلى غير ذلك، بشرهم بما تقر به أعينهم وتطمئن أن قلوبهم وأنفسهم إلى وما يثلج صدورهم إلى غير ذلك، يهنئهم ويبشرهم صلوات الله وسلامه عليه به. هكذا والمعنى الشرعي بأن طوبى لهم وحسن مآب، من بين ما جاء في تفسير هذه الكلمة أنها الجنة مثلا، وفي رواية أنها شجرة ضخمة في الجنة يسير الراكب تحت ظلالها، أي تحت ظلال أغصانها 100 عام، مسيرة طويلة 100 عام لا يقطعها. المهم باختصار قال: فطوبى للغرباء. سألوا، تعرفون الصحابة يسألون كما قلت لكم، مرة أذكر لكم مثالا على ذلك حتى تعلموا دقة فهم الصحابة وقوة فهم الصحابة وصحة فهم الصحابة. أنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يوجههم ويسدد أفهامهم أي فهومهم، ويصوب أنظارهم وأفكارهم إلى غير ذلك مما يفعله صلى الله عليه وسلم. تذكرون قصة ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية الأنعام، لما قال: أينا لم يظلم نفسه؟ يعني لما قرأ قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كلمة الظلم يعني فهمها على عمومها وإطلاقها، كل يعني ما تعنيه هذه الكلمة. قال: ومن منا أينا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الذي تظنونه أي تفهمونه وتعنونه، لا ليس هذا الذي تفهمونه، إنما فسر له ذلك بوصية لقمان لابنه كما تعلمون، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومواطن كثيرة. ولهذا مرة كذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ يعني كانوا يريدون أن يفهموا هل يستغرقه ويشمله وينطبق عليه هذا العموم والإطلاق، أي لن يدخل أحدا مجرد العمل، ها؟ قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. ولهذا تذكرون حديث الفرق والافتراق والفرقة، حديث مثلا: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسألوا عن هذه الواحدة، فسألوا عن هذه الواحدة أي الطائفة الناجية بين هذه الطوائف الكثيرة الهالكة، قال يعني على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة، أي 72 طائفة هالكة إلا طائفة واحدة ناجية. فسألوا عنها، تذكرون لما سألوه من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة، قال ما أنا الذين يكونون على الذين هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو. كذلك لما سألوه عن هذه عن الغرباء، صفات الغرباء، يعني كذلك منهج الغرباء، سبيل الغرباء، حقيقة الغرباء، كيف نال ذلك هؤلاء الناس حتى صاروا غرباء. والغربة ممكن تجد غربة، يعني كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، تذكرون لما ذكر قسم الغربة عموما يعني إلى 3 وفرع طبعا، يعني ذكر أنه في غربة الأوطان، وهذه في الحقيقة ليست غربة مقصودة بها، إنما وغربة أهل الباطل بين الحق، هذه غربة مذمومة تماما. إنما الغربة المحمودة، هذه الغربة المحمودة، هذه غربة محمودة، لما قال فطوبى للغرباء، أي بمعنى ليس كل الغرباء محمودين، هكذا ليس كل الغرباء يعني يستحقون الثناء والسناء، ويستحقون مثل هذه التهنئة، مثل هذه البشارة إلى غير ذلك، لا، إنما هم يعني الغربة أهل الحق بين الباطل، غربة أهل السنة في وسط وبين أهل البدع، هكذا إذن هؤلاء الغرباء يستحقون هذا الثناء ويستهلون هذا الثناء، هكذا إذن يا إخواني بارك الله فيكم. ولهذا جاء في تعريف الغرباء كما ذكر يعني الأحاديث التي بيّنت يعني كون هؤلاء الغرباء، وإن كانت بعض الروايات يعني بل ضعيفة، منها مثلا ما جاء في كونهم النزاع، يعني فيها ضعف، أغني تلك الأسانيد فيها ضعف، هكذا، إنما يتقوى بعضها، وذكر ما يصح منها، ما يصح منها كما سيأتي، ولو باختصار نذكر ذلك باختصار، لأن المقام والكلام والوقت كذلك لا يتسع لذلك. ففي رواية لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سئل يعني من هؤلاء الغرباء، أجاب بأنهم هؤلاء هم النزاع، هكذا قالوا من الغرباء، قيل كما في الرواية رواية عبد الله بن مسعود، قيل من الغرباء، قال النزاع من القبائل، هكذا. وجاء كذلك في رواية الذين يسمحون إذا فسد الناس، وهذه في الحقيقة يعني هذه الزيادة تصح. وجاء كذلك يعني عن أنه يعني كذلك الذين يعني أناس صالحون، يعني بين يعني قليل، أناس هؤلاء قليلون، أناس صالحون قليل بين أناس سوء كثير، هؤلاء من الغرباء الذين يعني بين أنهم هؤلاء الغرباء يكونون قلة، ولعل نظرا لقلتهم يستغربهم الناس ويستغرب سيرتهم وحالهم الناس، وبالتالي يرمونهم بالشذوذ، هكذا ولا لا؟ ولكن العبرة بما أنت عليه من الحق، وبما أنت عليه من الحال ومن الشأن والأمر، بل ما أنت عليه من الدين، حتى يعرف الناس حقيقة تلك الغربة. ولهذا جاء كذلك في رواية عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هؤلاء الغرباء بين عليه الصلاة والسلام أنهم يعني كما قلنا قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وكذلك جاء في رواية أخرى يعني أناس كما قلنا صالحون في أناس سوء كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم يعني هكذا. وهي كذلك هذه الزيادة يعني حسنة. وكذلك جاء في تعريفهم بأنهم المتمسكون بما يعني أنتم عليه يتبعونكم يهتدون بهديكم. وأنتم تعلمون بأن السنة هي أن يتمسك الإنسان بما كان عليه يعني السنة بما كان عليه النبي وأصحابه كما ذكر كما جاء في الحديث الأول حديث وستفترق أمتي. وكذلك كما جاء في تعريف السنة كما ذكر مثلا ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم لما ذكر بأنها هي الطريقة التي كان عليها النبي وأصحابه. هذه الطريقة سالمة انظروا سالمة وهي السالمة من الشهوات والشبهات ما شاء الله. طوعوا أنفسهم وعقولهم وآراءهم لموافقة ومتابعة هذا الدين أن توافق وتتبع وتلتزم بهذه التعاليم. وجاء كذلك أنهم الفرارون بدينهم هكذا الفرارون بدينهم هكذا إذن. وجاء كذلك في تعريفها وهذا تعريف كذلك يصح ويعني وهو الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. رأيتم يا إخوان كيف أن أهل الإسلام يعني هؤلاء الذين أهل الإسلام الصحيح الذين اتبعوا الإسلام اتباعا صحيحا هكذا والذين التزموا بتعاليمه مثل ما كان الرعيل الأول مثل ما كان الجيل الأول الذين اتبعوا النبي وآمنوا به صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه واتبعوا وآمنوا برسالته وصدقوه كذلك واتبعوه كذلك والتزموا أيضا وانضبطوا وارتبطوا بذلك وصبروا كذلك على ما أصابهم من الأذى في سبيل ذلك. لما تعرفون لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث تذكرون لما قال كما في صحيح الإمام مسلم لما قال والحديث على فكرة يا إخوان رواه يعني غير واحد من الصحابة كما ذكرنا حديث أبي هريرة الذي وعند الإمام مسلم وهو الذي نحن بصدد الوقوف معه وشرحه شرحا مجملا يعني. وكذلك رواه ابن مسعود وكذلك جاء عن عبد الله ابن عمر وكذلك عن عبد الله ابن عمرو وجاء كذلك عن جابر بن عبد الله وجاء كذلك عن أنس وغير ذلك من الصحابة انظروا. ولذلك قلنا قال بدأ الإسلام غريبا يشير إلى أول ظهور الإسلام كما تعلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أو يعني عند بعثته أول ما بعثه الله سبحانه وتعالى كيف وجد الناس كيف كان الناس قبل بعثته وحين بعثته وهي منة من الله ونعمة لو كان الناس يعلمون يا إخوان. يقول ابن مسعود كان الناس، بل أقول يقول حذيفة كما في الصحيحين مثلا وغيرهما، يقول حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الإسلام. هذا تؤتى حديث طويل، ثم يسأل فهل هذا الخير شر إلى آخره. أذكر الله تعالى في آيات هذه نعمة، نعمة البعثة، نعمة الرسالة، نعمة الهداية، كما في قوله مثلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رأيتم؟ وأرسله كما تعلمون إلى الناس كافة. كان الرسول قبل، كانت الرسل قبله تبعث إلى أقوامها خاصة، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هودا، وهكذا، فيدعونهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخره. إلا النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وكذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك رأيتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة وكفى الحاجة وبين المحجة للناس، كفى الناس حاجة العلم والمعرفة والحجة التي أقامها عليهم صلوات الله وسلامه عليه، أنهم أخبرهم بأنهم ما يسمع أحد به وبرسالته من أمته، أي أمة الدعوة، ينبغي أن يؤمنوا به. أنتم تعلمون هذا الذين، ولكن هنالك من لم يؤمن به، وفي أول الأمر كثير ممن لم يؤمن به كما تعلمون، حتى في مكة رأيتم كيف ضايقوه وكيف آذوه وكيف وكيف، يعني بكل صراحة عاملوه معاملة شديدة، معاملة قاسية، معاملة مؤذية، معاملة مؤلمة إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام صابر والحمد لله، ومثابر والحمد لله، ومستمر في دعوته متحملا الأذى في سبيل ذلك، ولم يستعجل لقومه العقاب، إنما استأن بهم، وكان يستذكر إخوانه الأنبياء في صبرهم وثباتهم وحلمهم وعفوهم إلى غير ذلك من سماتهم، رحم كقوله مثلا رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. وتعرفون لما جاءه ملك الموكل بالجبال، الملك الموكل بالجبال، وأخبره بأن الله سمع مقالة قومه فيه، وإن شاء قال إلى أن قال إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، قال لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هكذا إذن، حتى يعرف الناس كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر يعني مثلا هذا الحديث، حديث الغرباء، ينبغي أن تعلموا بأن العلماء تناولوا، لأن ينبغي للناس أن يعرفوا صفة الغرباء حتى يتحلوا بحليتهم وسيرتهم وصفتهم، حتى يكونوا من هؤلاء الغرباء الذين يستحقون ما بشرهم وما هنأهم وما وعدهم به النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: فطوبى للغرباء. هذه البشرى والبشارة التي تطمئن وتسعد بكل صراحة وتفرح، يعني كل من بشر بها. لكن هذا الموعود لا بد لتحقيقه من تحقيق المطلوب، حتى يكون الإنسان يعني اتصف بصفة الغرباء وكان حقا يستحق هذه الصفة كحلية كصفة كسيرة وسريرة ومسيرة، هذا فيستحق ذلك الجزاء، والجزاء من جنس العمل. هكذا. ولذلك أذكر يعني كذلك ممن تناول هذا الكتاب هذا الحديث بالتبيان والبيان بالشرح ويعني والتفسير، حتى يعرف الناس حقيقة الغربة، غربة الأديان، ولو أنت في وطنك وبين أهلك وبين ذويك وقومك وعشيرتك تجد نفسك غريبا، كما هي غربة وكما هم غرباء كذلك أهل السنة في وسط الطوائف الكثيرة، مثل ما كان أهل الإسلام بين الأديان، كذلك غربة العلماء الذين تولوا حمل هذه الدعوة، فكانوا يبلغونها الناس وكانوا يلقون من الناس من الأذى وسوء المعاملة وسوء المقابلة ونحو ذلك من المعارضة، يعني بكل صراحة، فيصبرون عليهم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لأنهم فأقاموا عليهم الحجة وبين لهم المحجة كذلك، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما تعلمون. المهم باختصار، وكذلك غربة المؤمنين يعني في وسط أصحاب الأهواء والبدع، غربة أهل السنة. رحم الله سفيانا لما قال كلمته المشهورة، كما قال كلمته المشهورة: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم اليوم غرباء. غرباء، نعم، لا بد أن يعرف الناس ذلك. ولهذا بارك الله فيكم، لما نذكر هذه الحقائق يذكر أن الخطيب إنما لابن رجب الحنبلي الحافظ المشهور المعروف له رسالة لطيفة في شرح هذا الحديث أسماها كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، وكذلك لابن تيمية كلام يعني في هذا وفي شرح هذا الحديث وبيان صفات الغرباء وحقيقة الغرباء وما كان عليه الغرباء الأوائل الصحابة، وكذلك يكون من وهؤلاء الغرباء طوبى لهم في الحقيقة، والذين هم أشد غربة الذين إذا حضروا لم يعرفوا كانوا على الحق، آثارهم تدل عليهم، أعمالهم تنتشر بين الناس ولكن لا يعرف الناس حقيقتهم، وإذا غابوا لم يفتقدوا، هؤلاء من الغرباء. وكذلك لابن القيم في مدارج السالكين كلام لطيف، كلام ماتع يعني بكل صراحة، بكل صراحة، شرح نافع وجامع وكلام جامع لهذا، وكذلك الشاطبي وغيرهما، وكذلك للإمام الحافظ أبي بكر، محمد بن الحسين الأجري له كذلك رسالة في بيان صفة الغرباء من المؤمنين. من المؤمنين، نعم، هؤلاء صفوة المؤمنين، صفوة المسلمين، هؤلاء الغرباء. فذكر إذن كما في قوله إنه بدأ الإسلام غريبا، يذكر كلاما ما شاء الله، قال ناقلا، قال محمد بن الحسين رحمة الله عليه: فإن قال قائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا؟ فقال، قيل له: كان الناس قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أهل أديان مختلفة، يهود ونصارى ومجوس، يعني على ملل وديانات، يعني وعبدت أوثان، هكذا جعلوا تلك عبادتهم وتلك ديانتهم عياذا بالله. لم يكون يعني، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسلم من كل طبقة، أي من كل قسم، من كل ملة، من كل جماعة، من كل طائفة، من كل طبقة منهم، يعني كان غريبا بكل صراحة في حيه، غريبا في قبيلته، مستخفيا كذلك بإسلامه، قد جفاه الأهل والعشيرة، يعني بكل صراحة، فهو عنهم ذليل حقير محتمل الجفاء. يعني ولكن انظروا يا إخوان، صابر على الأذى يصبر. ماذا يعني تعني كلمة الصبر وحقيقة الصبر وصفة الصبر؟ هو بمعنى هذا الإنسان حبس. الصبر في اللغة، الصبر في اللغة هو الحبس، بمعنى حبس النفس على أمر الله، على طاعته. ولهذا جاءت الآيات يعني تأمر بمعرفة الحق والتشبث والتمسك به والسيرورة إليه والسيرورة عليه والاستقامة عليه والصبر على الشدائد، على الشدائد التي يجدها في طريقه والمصائب التي يصادفها في طريقه ويجدها في طريقه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا حتى يقول النبي والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلذلك كانوا يوصي بعضهم بعضا ويستوصون كذلك بالصبر كما في سورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الصبر هذا كان صفة الأنبياء السابقين، كما قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إلى غير ذلك. لهذا يا إخوان، فهم الصابرون الغرباء، من صفاتهم الصبر. لا يضرهم من خذلهم، لأنهم يخذلهم الناس، لا يضرهم من خالفهم، لأنهم يخالفونهم الناس في معتقداتهم. ليسوا فقط يخالفونهم، بل كأنهم ينقضون أقوالهم ويستغربون ما هم عليه من المعتقد، الاعتقاد، كما هو اليوم نجد انتشار الشركيات والطوائف الشركية التي تنشر الشرك يعني بكل صراحة، وتجد نشاطا في ذلك، وتجد كذلك افتخارا بذلك، وتجد كذلك سرورا وظهورا زعموا بذلك حتى أنهم يردون على أهل التوحيد، وكأن أهل التوحيد جاءوا بشيء غريب، ولذلك أعدوهم غرباء. غلط يا إخوان، فالعبرة بما أنت عليه من الحق وما عليه هذا الأمر وما هو قائم عليه. ولذلك أهل الحق لما يعرفون بأنه هذا هو الحق الذي من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولوجدوه مضطربا متعارضا مختلفا متناقضا. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، لهذا أهل الإسلام يصبرون ويحتسبون كما احتسب الرعيل الأول بدءا بالأنبياء وبدءا بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين ضربوا أروع مثال على الصبر. وذلك الصبر يعني على الصبر بكل أنواعه وأقسامه وأشكاله، يعني الصبر على الطاعة فلا يصرفهم عن طاعة الله صارف، ولا يثنيهم ولا يمنعهم ولا يحول وجهتهم شيء عن أمر الله. ولهذا جاء الحديث كما قلت لكم قبل قليل، لا تزال طائفة، كلمة لا تزال تفيد الاستمرار لا تعني الانقطاع، إنما هنالك عقبات، هنالك معوقات أي عوائق، هنالك صوارف، هنالك موانع إلى غير ذلك مما يجعل أهل الباطل في طريق أهل الحق، لكن يبقى أهل الحق يمشون مشية مستقيمة، وهو الصراط المستقيم الذي لا يميلون ولا يحيدون ولا يعوجون ولا يعرجون عنه، لا يمنة ولا يسرة، بارك الله فيكم. لذلك أخواني بارك الله فيكم، فإنه كما ذكر إن هؤلاء بكل صراحة صبروا يعني على الأذى حتى أعز الله عز وجل الإسلام وكثر أهله. انظروا كيف كان الناس في أول الأمر وأول العهد وظهور الرسالة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الرجل مستخفيا، يخافون أن يتخطفهم الناس إلى غير ذلك مما كان يعني حاصل في أول العهد وأول الأمر، لكن صبروا وثبتوا والتزموا واستقاموا إلى غير ذلك مما تحلوا به حين غربتهم الأولى التي حصلت، وبعدما هاجروا من مكة إلى المدينة. رأيتم كيف دخلوا الإسلام أو مكة فاتحين، فأصبح الناس يدخلون أفواجا، وبعد ذلك كذلك انتشر الإسلام والحمد لله رب العالمين. لهذا كما قال صابر على الأذى، أي صابر على الأذى حتى أعز الله الإسلام وكثر أنصاره وعلى أهل الحق وانقمع أهل الباطل. فكان الإسلام في الحقيقة كما تعلمون، حتى يعرف الناس كيف كان الإسلام في أول الأمر في بدايته، كان غريبا يا إخوان، كانوا يسلمون أفرادا أحادا، وكانوا مع ذلك يحاولون صد ورد هؤلاء عن دينهم، إما بالتعذيب أو بشتى الوسائل ومختلف الطرق، كما رأيتم ذلك في تراجم الصحابة. وخير ومن الأمثلة مثال بلال بن رباح، مثال سمية وياسر وعمار وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك يصبح الإسلام غريبا حتى عند العلماء، العلماء بين عموم الناس كما حصل في عهد مثلا المحنة مسألة خلق القرآن، رأيتم كيف الإمام أحمد يعني أرادوا كذلك أن يردوه، وأرادوا أن يصدوه، وأرادوا أن يمنعوه، وأرادوا أن يثنوه كذلك على دعوته. فنظر إلى أن هذه الدعوة من أجلها نضحي بأغلى ما نملك، ولذلك بعرضك وغرضك ونفسك ومالك هكذا ما شاء الله. ورأيتم كيف ثبت في هذه المحنة، وجعل الله تلك المحنة منحة، كما هو شأن الغرباء في محنتهم في غربتهم، يجعل الله جزاءهم ونهاية مطافهم خير مصافي كذلك الناس، وهم فطوبى للغرباء. ورأيتم كذلك ابن تيمية وغير ذلك من العلماء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لهذا يا إخواني، فالإسلام إذن كان في ابتدائه غريبا بهذا يعني المعنى العام المجمل، حتى يعرف الناس كيف كان. ثم بعد ذلك أخبر أنه سيعود غريبا، قال وسيعود غريبا، ومعناه أن الأهواء المضلة يعني تكثر، واليوم كثرت هذه الأهواء وكثر أتباعها، كثرت هذه البدع وكثر الدعاة إليها ونحو ذلك مما حصل، حتى أصبح أهل السنة غرباء يا إخوان بين هؤلاء. إذن فيبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس، ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا لما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة، 73، انظروا تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم من هي الناجية الفرقة الناجية؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، أي من كانوا على ما أنا عليه كائن اليوم وأصحابي. هكذا يا إخواني. ولهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر أهل الإسلام الصحيح أهل التوحيد، يعني بشرهم بما يعني بشيء يطمئنهم، بشيء بأمر يفرحهم، بما يثلج صدورهم، بما يقر أعينهم، بما يعني كذلك يطمئن قلوبهم، يعني يطمئنون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ها يعني الإنسان يفرح لما يجد نفسه على الإسلام والسنة، وكما قال أحمد لما قيل له المرء يموت على الإسلام والسنة، قال مات على الخير كله. هذا استجمع واستوفى واستوفر واستكمل الخير، مات على الخير كله. لذلك بارك الله فيكم، فبشرهم مثل ما بشر الله تعالى، أرسل ملائكته يبشرون المستقيمين الثابتين المستقرين المستمرين على التوحيد والسنة على الإسلام، هكذا الذي جاء أرسل به الله تعالى رسوله وأمره وبلغه رسوله، وكان حريصا على أن يبلغه للناس ويدعوهم إليه ويعلمهم إياه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين، بل الآية الأخرى لقد جاءكم، آية التوبة أعني، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، انظروا، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في سياق تفسير هذه الآية الإمام ابن كثير في تفسيره أي تفسير القرآن العظيم ذكر وأورد وساق وروى حديثا رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. انظروا، إلا وذكر لنا منه علما، أي علمهم كما ذكر الله تعالى في آيات، منها آية البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. انظروا يا إخوان، يزكي هذه النفوس ويزكي هذه العقول، يعني ما شاء الله، فتبقى هذه العقول متبرئة بريئة نزيهة من الشبهات والشهوات، لا شهوة في النفس تؤثر ولا شبهة في العقل كذلك تعكر. هكذا يعني يبقى الإنسان يمشي بفهم سليم وفهم سديد وتطبيق رشيد ونفس زكية تقية نقية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هكذا إذن هذه، انظروا كيف جعل هذه العقول تفهم كلام الله. رأيتم يعني العقول تسعى في فهم وعلم وعقل وفقه كلام الله، لكن ليست هي التي تتحكم، تعلم أنها قاصرة وأن فهوم بعضها خاسرة إلى غير ذلك مما يعتري هذه العقول. ولذلك أهل السنة يعني يعطون العقل قيمته، ولكن يحافظون على العقل حتى يبقى بريئا نزيها مطهرا منقى من الأكدار والأوضار التي كما هو الشأن عند المعتزلة، أن جعلوا العقل فوق النقل، وأن جعلوا العقل هو مصدر التلقي ومصدر الاستدلال، فما يراه العقل صحيحا فهو كذلك. وكذلك الصوفية الذين أصحاب الهواتف والكشوف والمنامات وما إلى ذلك، قالوا هذا علم لدني، هذا علم الحقيقة إلى غير ذلك من الكلمات الباطلة. أما أهل السنة فيقولون ويعتقدون ويدينون ويقررون يعني ويلتزمون وينضبطون ويرتبطون بالكتاب والسنة كمصدر للتلقي، فيرجعون إليهما ويصدرون عنهما، فهؤلاء ويسيرون على منهج السلف، فيستدلون باستدلالاتهم حتى يفهموا هذا الدين فهما سديدا، فهما سديدا ورشيدا وصحيحا، يعني يستأنسون ويستشهدون بما كان عليه السلف، لأن الله تعالى ذكر الصحابة وأنه من كان على طريقتهم كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن على هديهم ويسير على طريقتهم ومنهجهم لم يكن كذلك. ويكفيك دليلا واحدا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رأيتم يا إخوان؟ ولذلك لما نقول بأن أهل السنة والجماعة هم اليوم كما ذكر هم الغرباء الممدوحون بهذه الغربة، وهم الغرباء الذين يشبهون في غربتهم غربة الصحابة وغربة من كان قبلهم من أهل الحق والهدى وأهل الصواب والسداد وأهل العلم النافع والعمل الصالح إلى غير ذلك من سمات الغرباء، هذه السمات الفاضلة. ولذلك كما تعلمون الله يبشر عباده، فالذين استقاموا الذين كما هم أهل يعني الغرباء اليوم أهل السنة اليوم هم غرباء أهل هذا الزمن، كما قال السفيان الثوري كما ذكرنا قبل قليل: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم اليوم غرباء، هم اليوم هذا في زمانه. فكيف يا إخواني لو أدرك زماننا، لو عاش في زماننا ووقتنا، فما عساه أن يقول في وصف غربة أهل السنة في هذا الزمان. لذلك يا إخوان ربنا يبشر عباده الصالحين، ولهذا بشر المستقيمين الثابتين الملتزمين الملازمين للتوحيد والسنة، ما شاء الله، يعني ردوا وتبرؤوا وتنزهوا عن الشرك وحذروا وأنذروا وأنكروا على الناس الشرك، لأن الشرك خطره جسيم وعظيم وعميم، وكذلك البدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلما ينكرون على الناس يحبون الخير للناس، فهم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، ولكن كما يقال ما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون دعوة أهل السنة. فينبغي أن يعلموا. أقول مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الغرباء، ها يكفي لما تبشروا بطوبى وحسن مآب، كما بشر الله المستقيمين حتى يبين حقيقة الاستقامة وفرض الاستقامة وفضل الاستقامة وأجر المستقيمين وثواب ومثاب المستقيمين ونحو ذلك مما يناله من الخير والبركة وحسن الثناء وجميل الجزاء هؤلاء المستقيمين. يكفيك قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هؤلاء يعني لما يا إخوان فلا خوف عليهم. أقول الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، آية فصلت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، انظروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وكذلك قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا. رأيتم؟ ولهذا ومن أجل هذا حتى يبين عظمة هذا النبي كما جاء في صحيح مسلم من رواية سفيان ابن عبد الله الثقفي أبي عمرو لما جاء يسأله سؤالا جامعا نافعا، ها قال جاء يسأله ولا يريد أن يسأل عنه أحدا غيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة هي ملازمة الطاعة، أن يلزم الإنسان ويلازم ويلتزم بهذه الطاعة ابتداء ودواما وانتهاءا، وكذلك أنه يسلك هذا الصراط ويتبع هو سلوك هذا الصراط المستقيم وهو الدين القويم، من غير أن يعوج عنه أو يعرج عنه أو يلتفت أو يحيد أو ينحرف أو ينصرف عنه لا يمنة ولا يسرى. هكذا يا إخوان. كذلك إذن حديث الغرباء بشرهم بالجنة، بشرهم بالجنة ونعيم الجنة، ومن نعيم الجنة لما قال فطوبى للغرباء فيكفيك أنك تؤتى، يعني ما يعني بكل صراحة تفرح به وتسعد به من الخيرات والبركات وحسن الجزاء والنعم الكثيرة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك يا إخواني بارك الله فيكم، فإنه كما ذكر بعض أهل العلم أنه بشرهم بالجنة وما فيها من نعيم، ومن بين ما فسرت به طوبى أنها شجرة ضخمة كبيرة يسير الراكب، ليس فقط ليس الماشي بل الراكب، الراكب يسير قاطعا مسافة ظلال تلك الأشجار أي أغصان تلك الأشجار، مسيرة يعني تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. ولهذا المؤمنون يفرحون بهذا الخير وكذلك يطمئنون بهذا الخير الذي بشرهم به ربهم سبحانه وتعالى. ونودوا أن تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. ولذلك المؤمنون استجابوا لأمر ربهم ولم يكونوا كسائر الطوائف أصحاب الأهواء والبدع، أهل السنة والمسلمون لم يكونوا كسائر الطوائف أو الملل الأولى كبني إسرائيل مثلا الذين يسمعون ولا يطيعون ولا يستجيبون، بل أدى بهم الأمر عنادا واستكبارا واستعلاء وطغيانا وعدوانا وما إلى ذلك من صفات التمرد والعصيان والتعدي والطغيان، أن قالوا سمعنا وعصينا كما حصل من بني إسرائيل. المؤمنون يا إخوان وإن كان فيما هم مكلفون به شاقا فلا يراجعون ولا يترددون ولا كذلك يعصون ولا كذلك يمتنعون، نعم يا إخوان، بل يستجيبون لأمر ربهم. فإذا استجابوا فمثلما استجابوا يستجيب الله لهم ويتجاوز عنهم ويخفف كذلك عنهم وييسر لهم كما جاء من أواخر سورة البقرة بارك الله فيكم. هذه كلمة مختصرة موجزة أردنا تذكير إخواننا بها، يعني حتى يصبروا على ما هم عليه من الحق ويعلموا بأن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم إمام الغرباء في زمانه. يا إخوان ضيقت عليه قريش، ضيقت عليه النطاق والخناق فمنعوه من أن يبلغ هذا الدين، واليوم الذي يبلغ هذا الدين يجد نفسه غريبا، والذي يعلم الناس السنة يجد نفسه غريبا، والذي يعرف ويعرف كذلك غريبا. المهم النبي لما كان ضيق عليه فأراد أن يستمر، لا لم يمنحه ذلك ولم يسكته ذلك ولم يوقف دعوته كذلك ما فعلت قريش، بل كما جاء من حديث جابر أنه كان لما تأتي الوفود يستقبلها أو يقابلها ويستجير ويقول مثلا: ألا رجل منكم يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعتني من أن أبلغ كلام ربي. انظروا يا إخوان كيف كانت حاله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان صبره وثباته واستمراره واستقراره على البلاغ والتبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ النبي يا إخوان، فبلغ حتى ترك الأمة على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبلغ يا إخوان حتى سأل كما في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قد بلغت. قال: اللهم فاشهد أني قد بلغت. وفي رواية في حديث آخر في صحيح مسلم قال: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نقول أديت ونصحت وبلغت، يعني بلغت. وحقا بلغ فتولى عنهم، فما أنت بملوم، أي اللوم ليس عليك، أما أنت فقد بلغت ونصحت وأديت والحمد لله. إنما اللوم يكون على من علم ولم يعمل، على من دعي فلم يستجب، على من علم وعرف وذكر وذكرت له السنة فلم يمتثل. ولهذا أختم كلمتي بكلام الإمام ابن وهب، عبد الله ابن وهب، لما يعني تذاكروا مع مالك السنة، تذاكروا مع مالك السنة، والسنة سفينة الغرباء، سبيل الغرباء، منهج وطريقة الغرباء. فلما ذكروا السنة فذكرهم مالك بأهمية السنة وحتمية وشرطية اتباع السنة حتى يكون الإنسان من الصالحين والفائزين والناجين. فقال: السنة سفينة نوح، أي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هكذا. إذن أعلم بأن عندكم حان وقت صلاة المغرب، فلنا إن شاء الله لقاء آخر في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.